قالها بقاي بسلامة وطني ومشيت، بقاي بسلامة يا وطن الناس، ما درت عيب فيكم ولا وثيت، هيهات ما سمع مني حد البأس، والملك داق بيا ولما نشفيه من المرار كل يلا نجرع كاس، عيد من عندي أنا سبقيت، ما صبت وين بني في الديق الساس، خليتها على النياف وصديت، طاحوا ركايزي وارتاح القنطاس، بركك هاي قلبي وقطع الياس، وصبر يا قلبي ما صبروا الناس، من فراق الجماعة ما انتهنا، غبني على بلادي وانا المغبون، وغبينتي اعتاب الكل غبينة، راني نرد في القلبي كي الممحون، ما زلت نرد في محنة على محنة، وليت من الفراقي العبد المدفون، لو ليون بيليكا القطعو.